ثابكم الله. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: إذا دخل الرجل المسجد قبل أذان المغرب وجلس ولم يصلي ركعتين لوقت النهي، فهل عليه إذا أذن المغرب أن يصلي ركعتين تحية المسجد وجزاكم الله خيرا؟ إذا جلس سقطت عنه التحية، لذلك هذا وقت نهي. وجمهور العلماء رحمهم الله على أنها لا تصلى التحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فنهى عن الصلاة ولم يستثني تحية المسجد ولا غيره. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن في حديث كعب بن مالك أنه لما نزلت توبته دخل المسجد وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر، والرواية في الصحيح ليس فيها أنه صلى تحية المسجد، فدل على أن تحية المسجد لا تصلى. وأما حديث يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف وصلى بالبيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فهذا ما يسميه العلماء أعم من موضع النزاع، لم يأتي في خصوص الوقت، إنما جاء تعظيما للبيت، أنما أنه منع سدنة البيت وهم بنو عبد مناف، وكانت عندهم شؤون البيت من الحجابة ومفتاح الكعبة وغير ذلك مما كان لهم من جدهم قصي، فمنعهم أن يتعرضوا للشخص إذا طاف بالبيت وصلى. وهذا أعم. ألا ترى لو أن رجلا جاء إلى مكة وأقيمت الصلاة في صلاة الفجر وصلى رغيبة الفجر، نمنع ولا ما نمنعه بعد الإقامة؟ منعناه، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنع أحدا طاف وصلى بالبيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فنقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا معنى ذلك كما نمنع نستثني هذا في حال إقامة الصلاة ونمنعه بهذا النص، كذلك نقول هذا الوقت منع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة فيه. ثم الأصل عند العلماء أنه إذا تعارض دليلان عمل الخلفاء الراشدون أو واحد منهم بأحد الدليلين كان مرجحا. وكان عمر رضي الله عنه إذا طاف بالبيت بعد صلاة الفجر أخر ركعتي الطواف إلى ذي طوى، كما روى عنه مالك بسند صحيح، فهذا مذهبه رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد، تغليبا للنهي ولم يأخذ بهذا العموم. وأيما كان فمذهب من يقول إنه لا تصلى الصلاة ولو كانت من ذوات الأسباب أقوى وأرجح، لأن النهي هنا أثناء الطلوع وأثناء الغروب لعدم مشابهة أهل الشرك وهم عبدة الشمس، كما ثبت في الحديث الصحيح أنها إذا كانت بين قرني شيطان فيسجد لها، قال: فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. تطلع بين قرني شيطان لأن عبدة الشمس يسجدون لها عند الطلوع وعند الغروب، فإذا أراد السجود لها جاء الشيطان بينهم وبين الشمس، لأنهم لا يعبدون الشمس وإنما يعبدون الشيطان، فإذا جاء بينهم وبينها كانت الشمس بين قرنيه. هذا معنى قوله كما في الصحيح في حديث عقبة: فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان فيسجد لها. فهو نهي عن أعظم المفاسد وهي الشرك، لأنهم يسجدون للشمس ونهي عنها. وما نهي عنه من بعد الصلاة إلى غروب الشمس إلى طلوعها هذا من باب الحمى، ولذلك المحرمات لها حمى، فالزنا له حمى ويمنع من النظر ويمنع من اللمس، لمس الأجنبية ومن الخلوة بها، كل هذا من الحمى، ولذلك منع من الصلاة حمى لهذا الوقت المحرم، لأنه في أعظم الأشياء وهو مشابهة أهل الشرك في عبدة الشمس. لذلك جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله على أنه لا تصلى الصلاة ولو كانت من ذوات الأسباب. فعمر رضي الله عنه لما أخر ركعتي الطواف وهي من ذوات الأسباب أخرها في حجه رضي الله عنه وأرضاه، لما طاف طواف الوداع في حجته، وهذا كما هو معلوم عهد عمر كان معه فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم، فأولا خليفة الراشد مأمور باتباع سنته، فدل على ضعف القول الذي يقول باستثناء ذوات الأسباب. وثانيا أنه لما فعل ذلك لم ينكر عليه أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا كله يقوي مذهب من قال إن الصلاة لا تصلى ولو كانت من ذوات الأسباب، فإذا جلس فإنه تسقط عنه تحية المسجد. ثم إذا أذن للمغرب وأراد أن يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة لقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين. قال في الثالثة لمن شاء. قال أنس رضي الله عنه فلقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري. يصليها نافلة عامة مطلقة، أما أن يصليها تحية المسجد فقد فات وقت تحية المسجد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.